بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قضية تقديم النقل على العقل من أهم مسائل الاتباع ومن قواعد أهل السنة والجماعة، من مقتضيات طاعة النبي، مقتضيات أدلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الحديث الصحيح على العقل إذا خلفه، ونعني بذلك تقديم النقل على العقل. وهذه المسألة من أصول أهل السنة وقواعد الاستدلال الكبرى عندهم، فهم لا يعارضون الحديث بالمعقول بالعقول. هل يمكن أن يأتي الحديث من يخالف العقل؟ نقول العقل الصحيح وعقل أهل الإيمان، لأنهم الذين يعقلون. قال الله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول. وقد وصف الله عز وجل الكفرة والظلمة لأنهم لا يعقلون. فنحن إنما نقصد تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد المخطئ الذي ليس له ضابط. يعني إطلاق الكلمة هي مطلق أريد به المقيد، تقديم النقل أقصد قصدنا النقل الصحيح وليس أي نقل. وعلى العقل، على العقل المخطئ الفاسد الذي خالف النص وإن تصور صاحبه أنه عاقل أو أنه يتكلم بمقتضى العقل، وليس كما ظن البعض. وده طبعا يعني من لوازم استعمال النصوص التي غير نصوص الكتاب والسنة، أن تبين، لابد أن تبين. لأن البعض يفتكر أن نحن ناس نلغي عقولنا بالكلية، فقالوا الناس دول ما بيفكروش، لا دخل لهم السلفيين، دول لا دخل لهم بالإيه؟ بالعقول. هي في الحقيقة لأن الكلمة أصلا هي لم ترد في الكتاب والسنة تقديم النقل على الإيه؟ على العقل. عشان كده قلنا لابد أن تقيد عشان نوضح المقصود من ذلك، أنه نقل وأنه عقل. وإلا فليس كل نقل وليس كل إيه؟ وليس كل عقل. ونحن أصلا لا نجوز حصول تعارض بين العقل الصحيح وبين النقل الصحيح، ولكن يتوهم شيء من ذلك. وعند التوهم يكفينا تقديم النقل الصحيح، ونعرف فساد العقل بوجود النقل. فاضل دقيقتين. مش 48؟ طب ماشي. نقول: قد وصف الله عز وجل الكفرة والظلمة بأنهم لا يعقلون. فنحن إنما نقصد تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد المخطئ الذي ليس له ضابط. أما أن يكون هناك أمر عقلي يقيني أجمع عليه كل العقلاء، فإنه يستحيل أن تأتي السنة بمخالفته، أو يأتي الشرع جملة بمخالفته. يعني لا يأتي الشرع أبدا بأن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، كما يقول النصارى. لما النصارى يقول تقديم النقل على العقل، يوم يحتجم على بطلان عقيدتهم وفسادها بأنه لابد أن نقدم النقل على ليه؟ على العقل. لا، هذا ليس الأمر كذلك، بل العقل السليم لا يمكن أن يخالفه الشرع في مثل هذا الأمر. فالسنة لا تأتي بأمر يخالف الحس ولا أمر يخالف العقل الصحيح. لكن المشكلة في تصور بعض الناس أن هذه الأمور هي أمور عقلية فعلا، كلام مثلا الفلاسفة الذي يسمونه العلوم العقلية، وكلام علم الكلام أصحاب الكلام، ويظنون أن مقدماتهم قطعية، وهي ليست كذلك، بل هم يختلفون فيها، وهو عبارة عن كلمات تصاغ بصياغة دائما فيها إجمال يدخل فيها الحق بالباطل. ولذلك فكانت يعني كان الفساد في كلامهم أضعاف ما في كلامهم من الصحة. لذلك نقول: لا تأتي السنة ولا الشريعة عموما بما يخالف الحس. لا تجد حديثا بأن الشمس مثلا تشرق من الشمال، هذا مستحيل. ما الحديث تأتي يوم يعني أن تطلع الشمس من مغربها؟ ده أمر خارق العادة، سوف يقع في آخر الزمان، ده أمر من خوارق العادات. لكن لا يأتي أمر مثلا بأن الشمس كل يوم نطالب بأن نصدق بأنها تشرق من الشمال أو من مغربها كل يوم، وأن هذا هو المعتاد. كذلك قد ثبت بالحس والمشاهدة أنه لا يوجد جبل يحيط بالدنيا، اللي بيقولوا قاف جبل يحيط بالإيه؟ بالدنيا مثلا. فبنقول الحديث دي مع ضعفها سندا هي ضعيفة إيه؟ متنا، لأن لو جاء حديث ذلك لعلمنا أنه حديث موضوع أو ضعيف، فلا نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعارض ما أجمع عليه العقلاء. السنة تأتي أو الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تدري وجهه، أما أنها تأتي بمحالات العقول فهذا يستحيل. لكن الأمور التي يظن البعض أنها عقلية أو أن عقولهم تقول بها وهي في الحقيقة مجهولة بالنسبة لهم قد يخالفها الشرع، فقد يأتي الشرع بما يخالف عقول بعض الناس لأنها عقول فيها فساد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الذباب إذا وقع في الإناء، وأخبر أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. فيقول بعضهم إن العقل لا يقبل ذلك، والحقيقة أنه يجهل كل التفاصيل عن الذباب. في خلل مطبعي. فيقول بعضهم إن العقل لا يقبل ذلك، وهو في الحقيقة العقل يعني يجهل كل التفاصيل عن الذباب، فهذا كان غيبا وأمرا مجهولا، وعلم بعد ذلك أن في أحد جناحي الذباب مضادات أجسام لبعض الميكروبات مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم يحصل ذلك فنحن نوقن أن في الجناح الآخر دواء، ونحن لا ندري ما في جناح الذباب، وليست كل الأبحاث قد تمت على الذباب حتى يقال أننا نعلم يقينا أنه لا يوجد ذلك. وكم من الأمور ما زالت تكتشف في الطب في بدن الإنسان وفي بدن الحيوانات والحشرات، ولا يزال الناس يتعلمون كل يوم أشياء جديدة، أشياء من السموم تستغل وتصبح دواء وشفاء. لا تغمسها، لازم لازم تغمسها. لو كمل على كده يبقى افسد ذلك الطعام. يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه لا يعني نفسه تعافى ذلك فليتركه لغيره ممن يريد اتباع السنه. ولما كان الانسان يجهل كثيرا جدا من الامور، فإن الشرع قد يأتي بمحارات العقول. محارات العقول يعني ما تحار فيه تجهله ولا يأتي بمحالات العقول، ومحارات العقول أي ما تحار فيه ولا تدري وجهه. فالعقل المجرد قد لا يعلم، لكن العقل المؤيد الموفق يقول ما دل الدليل على صدقه يجب قبول خبره. وقد أتى الدليل على صدق الرسل جميعا فلا بد أن نقبل أخبارهم. لذلك قلنا تقديم النقل الصحيح على العقل الذي يخطئ ويصيب. الشرع لا يأتي بما يناقض العقول ولكن بما لا تعلمه العقول، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. وخصوصا في هذا الباب قضية العقائد والأمور الغيبية، لأن عامة العقائد أمور غيبية يؤمنون بالغيب، ولذلك إعمال العقول فيما وراء الطبيعة كما يقولون هو من الخلل، أعني العقل غير المؤيد. وأما إعمال العقول المستنيرة بالوحي فهذا هو الواجب، أن نعمل عقولنا في التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يدلك على ذلك كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ترشدك إلى كيفية إعمال العقل في النظر في آيات الله في الكون. تقديم الحديث على الرأي والقياس، يجب تقديم الحديث على الرأي والقياس، وهذا كأصل لا نزاع فيه. لكن هناك مدرستان مشهورتان، مدرسة الرأي مدرسة أهل العراق كالإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهؤلاء أكثر من استعمال القياس، ومدرسة الأثر وهي مدرسة أهل الحجاز وما تبعها من البلاد الإسلامية، وهي أيضا مدرسة أهل الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم. يعني الإمام مالك والشافعي وأحمد أئمة أهل الحديث. بعض يفتكر مدرسة أهل الحديث اللي هم المحدثون فقط، لا، ده هذه مدرسة أئمتها هؤلاء الجامعون بين الفقه والحديث، مالك والشافعي وأحمد والبخاري على طريقهم ومسلم على طريقهم والترمذي وأبو داود وكل أصحاب هؤلاء، هم أكثر استعمالا للحديث من القياس. وهذا مرده إلى كثرة الأحاديث عند أهل الحجاز عن أهل العراق. وليس هناك نزاع بين المدرستين في التأصيل، تأصيل أن الحديث يقدم على الرأي والقياس، وهو أنه يجب تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على القياس. لكن لما جاء المتأخرون ورأوا أئمتهم قالوا بأقيسة خالفت الأحاديث، ظن بعض المتأخرين أن أئمتهم تركوا الأحاديث لأجل القياس، وليس الأمر كذلك، ولكن لأنه لم يصح عندهم الحديث، لذلك اضطروا إلى القياس. وهذا القياس أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، يكون قياسا صحيحا وأحيانا يكون قياسا فاسدا. المشكلة لم تحصل مع الأئمة الكبار، المشكلة حصلت مع الأتباع المتأخرين الذين صاروا يقدمون كلام أئمتهم وقياساتهم على الأحاديث بعد أن علموا صحتها، ولو علم الأئمة صحتها لما قالوا بخلافها. نقول أو لأنه عارض هذا الحديث معارض آخر من حديث آخر، يعني إيه أعذار الأئمة الذين خالفوا الأحاديث؟ إما أنه لم يصلهم الحديث من طريق صحيح، أو عارض هذا الحديث معارض آخر من حديث آخر أو عموم آية، فلجأوا إلى التخصيص والتقييد في محاولة الجمع بين أدلة، فإذا عجزوا عن الجمع لجأوا إلى الترجيح، وربما يكون بعضهم قد نسي حديثا كان قد رواه، يعني ممكن يكون نسيان الحديث سبب اختلاف طرق الجمع بين الأدلة. كل هذه مما يرفع به الملام عن الأئمة الأعلام. وننصح الإخوة بقراءة كتاب شيخ الإسلام الذي بهذا العنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب يعني عظيم القدر مهم جدا في بيان أن الأئمة ليس بينهم خلاف في تقديم السنة على غيرها، ولكن وقع من المتأخرين شيء من ذلك لأجل التقليد ولأجل تقديم الرأي على الحديث. فلكن العلماء لهم أعذار عدم صحة الحديث عندهم، اختلاف طرق الجمع بين الأدلة، معارضة حديث بحديث أو بعموم، نسيان بعض الأحاديث، قد يكون الحديث لم يصله من طريق صحيح أو ظنوه ضعيفا، زي ما الإمام أبو حنيفة ومن معه يطعنون في صحة حديث لا نكاح إلا بولي، ظن منهم أن بعض الرواة مطعون فيه، وليس هذا هو المطعون فيه أئمة الحنفيين، بل الصحيح أنه حديث صحيح، أو وصلهم حديث آخر ظنوه صحيحا، وصلهم حديث ظنوه صحيحا وهو ليس كذلك، لم يطلعوا على سبب ضعف، أو يأخذون بالمرسل، أو يأخذون برواية المجهول ويرونه مستور الحال عدلا وهو ليس كذلك، فتركوا من أجله ما هو صحيح بالفعل. فالأحناف مثلا ظنوا صحة حديث حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب، حديث رواه النسائي والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس. قال الألباني والصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس والمرفوع شاذ. الحديث ده يدل على أن الحرام هو السكر، وأما شرب القليل غير المسكر فليس بحرام، هو ده حديث ضعيف. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فلما صح عندهم الأول ولم يصح الثاني قالوا إن المسكر هو ما كان من غير عصير العنب، يبقى قالوا إذن الخمر هي عصير العنب بس، وأما المسكر فهو غير عصير العنب، المحرم هو السكر من غيرها. قالوا فلا فهذا الذي كان عذرا لهم، لا يلوذ لأحد بعد أن يعلم صحة الحديث أن يتبع مذهب الأحناف في ذلك، لذلك شدد أهل العلم بالحديث على كل من خالف حديثا ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكروا على كل من خالفه، وليس هناك من يؤصل تقديم الرأي والقياس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. لذلك القول بأن هذا المنهج وهو تقديم الأحاديث الصحيحة هو مدرسة أهل الأثر والمدارس متعددة ويسعون أن نأخذ من المذاهب الأخرى، كلام غير صحيح في التأصيل. وكما ذكرنا الكل يؤصل أنه إن صح الحديث فهو مذهبي، ولو صح عند أبي حنيفة رحمه الله حديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام لقال به. ولذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب إقامة الحد على من شرب النبيذ المسكر ولو قليلا ولو لم يسكر، لضعف الخلاف في ذلك لثبوت الحديث الصحيح. ولذلك كان هناك تجديد في هذه المسألة، وليس كما يظن البعض أن مدرسة الأثر الحديثة وهو ما يعرف بالمنهج السلفي متشدد في هذا الباب، ليس كذلك، بل المنهج السلفي في هذا الباب هو الذي يأخذ بما اتفق عليه العلماء والأئمة وليس بما قاله المتأخرون. المتأخرون من أتباع المذاهب، نعم عندهم تعصب لمذاهبهم، والخطأ في من يجعل كل ما يذكر في كتب المذاهب كأنه دليل وأنه دين يمكن أن يأخذ كل أحد به. الدين هو ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع دال على وجود وحي، والقياس الصحيح من الميزان، وليس أن كل أقوال العلماء عبارة عن أدلة، ليس الأمر كذلك، هي يستدل لها ولا يستدل بها. الذين جعلوا أقوال العلماء عبارة عن مائدة تختار منها ما تشاء وأجازوا التلفيق بهذه الطريقة هم هذه المدرسة الحديثة التي تدعي أن مدرسة أهل الأثر مدرسة متشددة، وأن الناس يسعهم أن ينتقوا ما يشاء من أقوال، وهذا الذي أجمع العلماء ونقله ابن عبد البر وغيره على عدم جوازه. ولذلك نقول بل الكل متفق على تقديم الحديث الصحيح حتى مدرسة الرأي، ولكن كما ذكرنا عندهم أعذار ليسوا ملامين بسبب وجودها، ولكن يلام من زالت عنه الأعذار وصح عنده الحديث فظل مصرا على اتباع المذهب دون الحديث. تقديم الحديث على العرف، العرف هو ما تعرف عليه الناس، لأن العرف في اصطلاحه الاصطلاح المعروف، وإلا فالعرف في كتاب الله خذ العفو وأمر بالعرف هو ما عرف في الشرع حسنه، هو ما عرف في الشرع حسنه وجوبا أو استحبابا، وليس ما تعرف على الناس. لكن العرف الذي يستعمل في باب الأصول يقصد به ما تعرف عليه الناس، فتجد اليوم كثيرا جدا من الأمور العرفية المخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الجهلة من المتأخرين يقولون يستحب أو يباح حلق اللحية لأن اللحية سنة عادة وقد اعتاد الناس على حلقها الآن، فينبغي ألا يشهر نفسه بين الناس باللحية. هذا كلام باطل، لأن العرف الذي يخالف شرع الله لابد من رده، ومن الشرع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار عرف الناس اليوم أن تخرج المرأة كاشفة رأسها، هل يجعل العرف هذا الأمر مباحا؟ هذا كلام باطل. الناس تعرفوا على استعمال الربا، الناس تعرفوا في بلاد كثيرة على عقود الميسر والغرر، الناس تعرفوا على عقود باطلة كثيرة جدا. هل عند العلماء من السلف والخلف من يقول إذا تعارف الناس على أمر صار مشروعا؟ وبعض الجهلة من المتأخرين يقولون عمت به البلوى ولا يدرون ما عمت به البلوى، وإنما أمر إذا الذي يعم به البلوى الشرع يأتي به، أن الأمر عام على الناس جميعا فدائما تأتي الرخص في ذلك، وليس معناه أن أمرا تهاون الناس فيه حتى فعلوه من المحرمات أن ذلك يغير حكمه في الشرع لأنه عمت به البلوى، كما يقول كلمة سمعوها فأرسقوها في غير موضعها وظنوا أن ذلك مما تقيد به أدلة الشريعة، فجعلوا كل أو أكثر كثيرا من المحرمات مما عمت به البلوى فتأخذ حكما آخر. هذا ليس مما يقوله عالم بحال من الأحوال. لذلك نقول بل يجب تقديم الحديث الصحيح على العرف إذا خالف العرف الحديث الصحيح. وأما العرف في كتاب الله وفي يعني معناه الشرعي فهو المعروف الذي أمر به الشرع، وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالمعروف ما عرف من الشرع حسنه، ما عرف في الشرع حسنه وتصويبه ووجوبه أو استحبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.